ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون أولئك هم الخاسرون الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ما قد سلف يغفر لهم ما قد سلف يغفر لهم ما قد سلف قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ما قد سلف يغفر لهم ما قد سلف يغفر لهم ما قد سلف قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ما قد سلف إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين الأولين فقد مضت سنة الأولين الأولين الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير بما تعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم مولاكم وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم مولاكم مولاكم نعم المولى ونعم النصير نعم المولى ونعم النصير نعم المولى ونعم النصير